ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب الصيام. وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك. وهو في الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط. ثم وجوب الصيام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمر هنا للإيه يا جماعة؟ للوجوب. الأمر للوجوب. فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فالأمر للوجوب. وفي الحديث الصحيح مخرج يا جماعة في البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر صوم رمضان، وقد انعقد الإجماع على وجوب الصيام. الإجماع هو اتفاق الأمة، ويقصد اتفاق المجتهدين بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور، وهو حجة. فإذا ما اتفق أهل العلم في بلد أو على مستوى الأمة على أمر من الأمور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك إجماع. والإجماع إما أن يكون منصوص عليه، وإما أن يكون سكوتيا. إما أن يكون منصوصا عليه، وإما أن يكون إجماعا سكوتيا. المنصوص عليه يعني كل العلماء يتكلمون، عندي مثلا 1000 عالم، كل 1000 يتكلم في المسألة. وأما الثاني وهو المسكوت عليه، أنه يتكلم مجموعة ويسكت الباقي، يتكلم من 1100 والباقي لا يتكلم ولا ينسب له قول. والإجماع السكوتي مختلف في حجيته، لأن القاعدة أنه لا ينسب لساكت قول، طالما أنت تسكت فلا ينسب عليك لك موافقة أو مخالفة. والإجماع لا بد له من مستند، أي دليل. وأما في ثبوت الإجماع المنصوص عليه فهذا أمر عسير، في زمن عمر وفي زمن الصحابة ربما، ولكن الإجماع بعد زمن الصحابة متعذر، أمر صعب يا جماعة. لذلك قال الإمام أحمد: لعل الناس اختلفوا. هنا بقى دلوقتي في زماننا يظهر ما يسمى بالمؤتمرات الإسلامية، وكان زمان عندنا في مصر هيئة كبار العلماء، وكانت قد تبنت جملة كبيرة من المسائل كأعمال البنوك والقرض وثبوت الرؤية ومسائل متعددة كثيرة، وكانت لها فتوى. هذا القول الجماعي أو الفتوى أو الاجتهاد الجماعي كما هو منعقد وظاهر بين في المؤتمرات الفقهية القديمة، سواء كانت التي تعقد في مصر أو كانت تعقد في مكة، مؤتمر فقه مكة وغيرها، أو التي تعقد حاليا في الكويت وبعض الدول الإسلامية، هي لا تخرج عن كونها مؤتمرات تنتج اتفاق جماعي أو فتوى جماعية في مسألة من المسائل. الحقيقة كان الجماعة أنصار السنة كانوا متبنيين قضية، وهذا كان على لسان الشيخ صفوت الله يرحمه، أنهم كانوا يأخذون بهذا الكلام، يأخذون بالمؤتمرات الفقهية المنعقدة أو التوصيات التي نسجت من المؤتمرات الفقهية، وكانت الفتوى عندهم على هذا الإيه؟ هذه التوصيات. الحقيقة هذا الكلام كلام طيب، لأن الفتوى الجماعية ربما كانت أقرب إلى الحق، ولكن هذا لا يعني أن قول هذه اللجان ملزمة، قول هذه اللجان ملزمة، لأننا لما نيجي نخرج مسألة من المسائل تخرج على قواعد المذاهب، فربما خرجت عند الشافعية على قول أو قولين، وجه أو وجهين، وخرجت عند غيرهم أو على قواعد مذهب كمذهب الأحناف على قول يغاير. فالأمر يا جماعة بنقول إن المؤتمرات قولها قوي ولكنها غير ملزمة، فتبني أنصار السنة لقولهم هذا أمر جيد، أمر جيد، ولكن هذا التبني كما قلنا غير ملزم، لأن الفتوى الجماعية هذه ليست من الإجماع، فالإجماع ملزم، الإجماع ملزم إذا اتفق أهل بلد أو اتفق العلماء في زمن من الأزمان بعد زمن الرسالة على أمر من الأمور كان إجماعا، وهذا الإجماع حكم أنه ملزم، ملزم من جاء بعدهم. ولذلك نرى مثلا واحد زي القرطبي في فتوى من الفتاوى بالنسبة لمسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن وغيره، يحتج على أبي مسلم الخراساني ويحتج على المعتزل بأن النسخ قال به الصحابة وكان إجماعا، فأصبح ملزما لمن جاء بعدهم أو من يأتي بعدهم، فلما حصل إجماع خلص يبقى هذا القول فيه إلزام لمن هو في عصر الإجماع ومن هو بعده من الإجماع من العصور. فكان ليستشهد على ضعف قول من قال لا نسخ لأن الإجماع قد انعقد على وجود النسخ، وبالتالي فالقول المخالف إنما خالف الإجماع. يبقى عندنا الصيام انعقد بالكتاب والسنة والإجماع، ثم وجوبه أي وجوب الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر، فلا يجب على الكافر كفرا أصليا. يعني إذا أصل الرجل ده كافر لم يكن مسلما فارتد، ده كافر كفر أصلي، لأنه لا يصح منه إذ ليس هو من أهل العبادة. وإذا دخل إلى الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصيام، ده مش بس لا يطالب بصيامه حال كفره، ده لو دخل إلى الإسلام لا يطالب بقضاء ما عليه من أيام. مش نقول له تعالى أنت بلغت 15 سنة ودخلت إلى الإسلام وانت عندك 25 سنة يبقى عليك صيام 10 سنين، لا لا لا لا، يوم أن دخل إلى الإسلام كأنه ولد اللحظة، كأنه ولد اللحظة، فلا يطالب بقضاء ما فات. وكذا لا يجب الصيام على الصبي، ولكن يؤمر به قياسا على الصلاة لسن 7 ويضرب على تركه لسن 10. والمجنون المفروض نقول حال جنون، لأن المجنون إذا أفاق وجن فإنما يؤمر بالصيام حال إفاقته، خلاص كده يا جماعة، ولا يؤمر بالصيام حال جنونه. وإذا أفاق من جنونه لا يطالب بقضاء ما فاته حال جنونه. مش نقول له تعالى انت مر عليك رمضان وانت مجنون يبقى تقضي هذا الشهر، نقول له لا، لان التكليف مناطه العقل، فاذا زال العقل زال التكليف ورفع التكليف، لقوله صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن 3 منهم الصبي والمجنون والنائم. حديث صحيح عند أهل السنة. أيا كان، طالما هو مجنون، سواء كان مجنون منذ ولادته أو طرأ عليه الجنون، فقد زال عقله، وزوال العقل يرفع التكليف. وأما من لا يقدر على الصيام أصلا أو لو صام لأضر به الصوم ضررا بالغا غير محتمل، غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه، فلا يجب عليه الصوم. نعم يلزمه عن كل يوم مد، مد من إيه؟ من طعام البلد، من طعام البلد في الأصح، مد طعام يا جماعة، إن كان موسرا. فإن كان معسرا حينئذ ثم أيسر فهل تلزم فيها قولان ككفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر؟ فيها قولين، يعني القول الأولاني عليه والقول الثاني ليس إيه؟ ليس عليه. لما أقول أقوالي بأقوال مين؟ أقوال الشافعي. باب فرائض الصوم. فرائض الصوم 5 أشياء: النية، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. طيب نقرأ دول الأول. لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، يقصد بالخبر الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، حديث ده. طيب محلها الايه؟ القلب. يبقى النية هنا محلها القلب. هل يشترط فيها النطق يا جماعة؟ أنا قلنا نويت أصوم رمضان، قال لا يشترط النطق بها بلا خلاف. فإن تلفظ بها من غير جمع قلب لا يعتد به. يعني واحد قال حبكرة حب أصايم وهو لم يعقد النية بقلبه فهذا الكلام باطل ولا ينعقد به نية. ولكن لا بد من جمع القلب، محلها القلب. فإن تلفظ قلبا وجمع، إن تلفظ لسانا وجمع قلبا فهذا صحت منه. ولكن الهدي في المسألة عدم اشتراط اللي هي يا جماعة النطق، هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم اشتراط النطق بالنية. وتجب النية لكل يوم لكل ليلة. الجماعة الأحناف قالوا لازم نية واحدة بس للشهر كله. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الصيام عبادة واحدة فتلزمها نية واحدة. الجماعة الشافعية لم يقبلوا هذا القول، ولكن قالوا أن الصيام لكل ليلة عبادة مستقل. يعني أنا أصلا لو فطرت يوم، هل معنى ذلك أن الشهر كله كان أو بطل؟ الشهر كله يبطل؟ لا طبعا. وعشان كده كل يوم بيعتبر إيه؟ عبادة مستقلة. فلهذا السبب قال الشافعية تجب النية لكل ليلة. لازم تعرف ليه قالوا كده. الأحناف قالوا إيه؟ الشهر كله عبادة واحدة، يبقى محتاجة إيه؟ نية واحدة. جماعة الشافعية قالوا كل يوم عبادة مستقلة تبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، وعلى ذلك فكل يوم عبادة، يبقى لكل يوم إيه؟ نية. والنية تكون من الليل، لأن النبي قال من لم يجمع الصيام من الليل من الليل فلا صيام له، يبقى النية من الليل. طب نعمل مقارنة بين النية وصلاة الفجر؟ لا، لا بد للنية، نية الصيام تكون سابقة، تكون إيه يا جماعة؟ سابقة على الفجر، تبقى من الليل قبل الفجر. لأنها إن قارنت الفجر فهذا أمر فيه عسر، عشان كده لا بد أن تسبق الفجر. ولذلك قال النبي من لم يجمع الصيام من الليل من الليل. احنا بنتكلم عن صوم الفريضة، أما عن صوم النفس فجاز من الصباح للحديث. تجب النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقل. ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم من، لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم من، يعني لو بطل يوم، بطل يوم عندك لا يؤثر في بقية الأيام. فلو نوى صوم الشهر كله صح وله اليوم الأول على المغرب. يعني لو جاء واحد قال نويت أصوم رمضان كله، نقول له صح يومك عن اليوم الأول ولا يصح عن بقية الأيام، يبقى لازم تجدد النية كل يوم. ويجب تعيين النية في صوم الفرض، ويجب تعيين الايه؟ النية، ان انا اقول طبعا في قلبي نويت صيام خلاص كده رمضان او صيام الفرض. وكذا يجب ان ينوي يا جماعه ليلا، ولا يضر النوم والاكل والجماع بعد النية. يعني نوى رجل من الليل، الليل طبعا يا جماعة بيتحسب من بعد صلاة المغرب، من بعد المغرب إلى الفجر ده اسمه ليل. واحد نوى حوالي الساعة 10 كده ونام، ثم قام قبل الفجر فأكل أو شرب أو جامع أو لم يفعل، هل يحتاج إلى تجديد نية؟ الإجابة لا، لأنه لم يأتي بواحد من مبطلات النية حتى يحتاج أن يجددها، ده مش محتاج يجدد. وعلى ذلك لا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية، أي لا هذه الأشياء لا تفسد النية الأولى، فلا يطالب بنية جديدة. ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصح له، لأنه لم يبيت النية. زي ما قلت لك لا تنوي النية، لا تصح النية مع طلوع الفجر. ليه؟ لعسر ضبط النية. انت يبدأ صيامك من بعد الفجر، يبقى علشان اعمل مقارنة اقارن بين النية وبين طلوع الفجر امر عسير. لذلك من فعل لا يصح صومه، من فعل لا يصح صومه. واكمل النية ان ينوي صوم غدا عن أداء فرض رمضان هذا العام، ده الأكمل. سورة النية الكاملة تقول إيه؟ في قلبك نويت صيام غدا عن أداء فرض رمضان بس. واعلم أن نية الآداء أو القضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة وقد مر. ويجب أن تكون النية جازمة، فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح. لماذا؟ لو نوى الخروج من الصلاة خرج، إنما الصيام لا بد أن يأتي بواحد من المفطرات. النية يا جماعة نية الأداء والقضاء، بمعنى طالما أنا أصوم خلال شهر رمضان فهذا الصيام يسمى يا جماعة أداء. أما إن خرج رمضان وعلي أيام فأصومها أيها قضاء. والنية لا بد أن تكون جازمة، ما ينفعش تقول لو بكرة طلع رمضان حصوم، لو ما طلعش رمضان مش حصوم، ما ينفعش. النية لا بد أن تكون جازمة، غدا سأصوم إن شاء الله تعالى. ولو نوى الخروج من الصيام لا يبطل إلا بالإيه؟ إلا بالإتيان بواحد من المفطرات على الصحيح. يبقى في وجه ثاني يقول أنه يخرج بالنية. واعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات، منها الأكل والشرب، وإن قل عند العمد. وكذا ما في معنى الأكل. يعني إيه؟ واحد يا جماعة وهو صائم عمل كده، راح منزل حتة لحم صغير، راح واكل، إن فعل ذلك بطل صوم. ده معنى وإن قل عند الإيه؟ عند العمد. أما لو سبقته إلى جوفه من غير أن يسيطر عليها أو يكن قاصدا فإنما يصح صوم. احنا بنتكلم عن التعمد. وكذا ما في معنى الأكل زي السجاير مثلا الدكان. والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح على عن قصد مع ذكر الصيام. من منفذ مشروع يعني الأنف، الفم، العين كمنفذ مختلف فيه بين الأئمة، الأذن كذلك، فتحة الشرج كذلك، كل هذه منافذ إلى الجوف. فإن وصل منها الأكل أو الشرب أو الماء يبطل الصيام على طول. يبقى الضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. وشرط الباطن أن يكون جوفا، وإن كان لا يحيل، يعني لا يحيل الطعام. طبعا يكون جوف للمعدة، والجوف الوحيد بتاعنا اللي هو المعدة، يبقى الباطن يا جماعة يقصد بالإيه؟ المعدة. لا يحيل يعني لا يحيل الطعام إلى شكل آخر. نعم، طالما الطعام نزل على صورته فهذا لا يعد جوفا، إنما طالما وصل إلى المعدة هيتغير شكله، مش كده؟ يتغير شكله، فبالتالي أصبح محال، أي أحيل إلى صورة ثانية. الصورة الثانية دي تأخذ النجاسة إن كانت قيئا، على قول غالب أهل العلم تأخذ النجاسة على صورة البول والإيه والغائط وهكذا. يبقى كلمة تحيل معناها تحيل إلى شكل جديد، والإحالة أنواع، فإن كانت برازا أو كانت بول غائط وبول يبقى هي على النجاسة، وإن كانت قيء فيه خلاف من أهل العلم والجمهور على نجاسة القيء، وربما كانت قلسا، وهذه لا شيء في القلس، إنك بتيجي تعمل زي التكريعة فيطلع من المعدة بقايا طعام، لا اسمه قلس، قلس لا يفتر وهكذا. يبقى الإحالة معناها أن يحال إلى صورة أخرى غير الطعام الذي أنت كلت مانجا وكلت مش عارف جوافة وكلت وكلت وكلت، كل الحاجات دي عندما تنزل إلى المعدة وتبدأ الإفرازات تتحول إلى شيء آخر غير هذه المسميات. طيب، وهذا هو الصحيح، حتى أنه لو قطر في أذنه شيء أو أدخل ميلا أو قشة فيها أفطر، أفطر لأنه عد الأذن يا جماعة جو، عد الأذن جو أو طريق يوصل إلى جو، فأي شيء يا جماعة دخل إلى الأذن إنما هو مفطر. أو حشى في ذكره قطنا أفطر على الأصح، لأنه عده منفذ، بخلاف الاكتحال، وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بإيه؟ بجو، يعني ليست بمنفذ يوصل إلى الحلق إلى المعدة، وهذا كلام مختلف فيه. فعند مالك في فتوى أن هذه أجواف، وبالتالي القطرة جماعة مفطرة على مذهب المالكي، أما على مذهب الشافعية فغير إيه؟ غير مفطرة. نعم نعم، أنا بميل لقول مالك في المسألة. هذا الكلام كلام أهل الطب، كنت في يوم أتكلم عن هذه المسألة وقلنا أن قول المالكية على أن هناك منفذ من العين إلى الحلق يعد جوفا، وهذه القطرة مفطرة، وعند الشافعية لا يعتبر منفذ وبالتالي ليس بجوف وليست مفطرة. ده الكلام اللي أنا كنت طرحه بناء على أنه ليس هناك منفذ. فقال دكتور الحية كان حاضر، فقال لي يا أخي تشريحيا هناك قناة موصلة من العين إلى الحلق، وبالتالي عندما يبكي المرء تسيل أنفه، هذا الماء ليس بماء إنما هو دموع، دموع وصل من المنفذ إلى هذا المكان. فعلى قوله قول المالكية يعتمد، يعتمد. طيب، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف، هي ليست بجوف وليست منفذ، وكذا لو غرز سكينا في لحم الساق لا يفتر لأنه لا يعد جوفا، بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف، البطن جوف، فلو واحد غزك بسكينة دخلها لغاية بطنك كده من جوه تبقى أنت مفتر، يعني احنا ما بصناش هيموت ولا لأ وقلنا انه مفتر، ماشي ما فيش مشاكل. ما هو كده كده هيفطر يعني، هيفطر لأنه هيحتاج إلى علاج. فإنه جوف وابتلاع الريق لا يفطر، فلو اختلط بغيره سواء كان طاهرا كمن فتل خيصا مسبوغا أو نجسا، وكمن دميت لثته وهي لحم أسنانه وتغير الريق بالدم، فإنه لا يفطر بلا خلاف. فلو ذهب الدم فإنه يفطر بلا خلاف، لأن دي مادة غريبة. طبعا الخيط غريب، وكذلك الدماء التي وقعت فإنها تسبب الفطر بلا خلاف، أي بلا خلاف في المذهب. فلو ذهب الدم الأبيض دم وبيض الريق فالصحيح أنه يفطر أيضا وينجس فمه، بناء على أن الدم يا جماعة نجس، وقول جمهور أهل العلم. ولا يطهر الفم إلا بالإيه؟ بالماء، فيتمضمض. ولو خرج الريق من شفته، طلع ريقه بر بقه خالص فرده بلسانه وابتلعه، خلاص كده أفطر. العبرة بالبلع، طالما خرج يبقى انفصل، طالما انت قافل شفتك مفيش مشاكل، لما طلع بره انفصل أصبح غريبا. فإن أعدته فإنما يسبب لك الفطر. وكذا لو فتل خيطا كما لو بله بريقه ثم أدخله فمه وهو رطب، وحصل من ريقه من ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه فابتلعه، فإنه يفطر، لأنه عد الريق الأول إيه؟ ماء. فيحتاج يتمضمض، ولكن لو سبقه من غير قصد صح فوره للتعذر. بداية هو نجس، أو يعفى عن اليسير، يعني في يسير خلاص قاعدة بتقول لنا هذا من باب اليسير النادر ولا حكم له. الأدمي ده منجس أيضا، كل الدماء نجسة، ولكن يعفى عن أشياء للتعذر، زي مثلا الدم اللي في اللحم، زي دم السمك، زي الدماء اللي هي أصلا تسعب من الجروح والإنسان بيصلي دمه عمال يصفى خلاص هيصلي على حال، كذلك القليل من الدم. ولو نزلت نخامة من الرأس بلغم وصارت فوق، احنا قلنا لسه فينا مسألة، بخلاف ما لو اخرج لسان وعلى رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه، فإنه لا يفطر على الأصح، لأنه طلع في اللسان فهذا جزء من اللسان ولا يعتبر منفصلا. الحالة الأولى أن أنت تطلع اللعاب من غير إخراج الفم فهذا أصبح منفصل وبالتالي هو مفطر، إنما هنا أنت فتحت طلعت لسانك ودخلته تاني وكان على الريق فهذا ليس بمفطر. ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر، فإن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر، وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا لتقصيره. النخامة يا جماعة خلي بالكم منها، لو سبقت لا حرج والصيام صحيح، لم تسبق وابتلعتها عمدا بطل صوت خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخرج. ولو تمضمض واستنشق فإن بالغ أفطر وإلا فلا. هو مش المبالغة، المبالغة فيها كراهة، ولكن معناها بالغ فنزل الماء إلى جوفه. واحد يتمضمض واحد نزل شوية مية فهذا يفطر، واحد يستنشق وبالغ فدخل الماء من خياشيمه إلى حلقه يفطر، وهكذا. فعليه أن يتمضمض ويستنشق من غير مبالغة. وهذا إذا كان ذاكرا للصوم، فإن كان ناسيا فلا تفطر. إذا كان ناسي يبقى ما فيش إفطار. وهنا مسألة يا جماعة عندنا في المذهب، النفل كالفرض، يعني النسيان في النفل عذر وفي الفرض عذر، خلافا للأحناف. طيب، وسبق الماء عند غسل النجاسة كالمضمضة. يبقى خلي بالك وانت بتغتسل أو بتغتسل من الجنابة أو بتغسل شيء، فإذا سبق الماء إلى جوفك بطل صومك، لأن لابد لمن يقوم بالغسل أو غيره أن يكون حريصا، أن يكون حريصا. طيب، فرع أصبح شخص ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح على الأصح. ليه يا جماعة؟ لأن هذا الرجل أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائم، وهو ساعة وضوءه ما كانش لسه صام. وطبعا في النفل يجوز أن يصوم من الإيه؟ من النهار. فعندما فعل وسبق الماء إلى جوفه فلا يعد بذلك صائما، أمر بالمبالغة. فإن عقد النية على الصوم صح إن شاء الله تعالى. قال النووي: وهي مسألة نفيسة، وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها والحمد لله، حتى وجدتها والحمد لله. ولو أكل ناسيا للصوم لم يفطر، كما في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه. فلو كثر ذلك فوجهان، يعني واحد طول النهار عمال ينسى ويأكل ويشرب يقول لك أنا ناسي، ولو كثر ذلك فوجهان: الأصح عند الرفع يفطر، لأن النسيان مع الكثرة نادر، ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير وإن كان ناسيا. نسيان ده كلمة كلمتين، إنما مش على طول بقى موضوع إنشاء. والأصح عند النووي أنه لا يفطر لعموم الخبر، وليس الصوم كالصلاة. والفرق أن للصلاة أفعال وأقوال تذكره الصلاة، فينظر الوقوع وقوع ذلك منه، يعني النسيان، بخلاف الصوم. الصوم ليس بقى أقوال وأفعال زي الصلاة، بخلاف الصوم. فلو أكل جاهلا بتحريم الأكل، خلصنا احنا النسيان، هنا أكل جاهلا بتحريم الأكل نظرا، فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر، وإلا يعني إن لم يكن كذلك كان مفطرا. ومنها أي من المفطرات الجماع، وهو بالإجماع من المفطرات. وكذا الاستمناء باليد، طبعا خلاف يا جماعة للظاهري وخلاف لابن حزم للألباني في قضية الاستمناء. وكذا الاستمناء باليد مفطر وغيرها، وحكمه عند النسيان كالأكل والشرب. نعم يا أخي، يعني خذها على إيه؟ على سعتها، خذها على سعتها. طالما هي نسيان في نسيان، يبقى النسيان حكمه ساري لأن القاعدة عندنا إن الله رفع الأمة أو تجاوز لأمة عن الخطأ والإيه والنسيان على العموم. نخلص الجزء ده يا جماعة. كتير أو صغير احنا خليك معايا في المذهب بقى، أنا ما دخلتكش على الأحناف. نعم، عند النووي قول النووي مقدم. نعم، لأن الحديث عام، هو بيقول لك كده الحديث عام. وتعمد القيء وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار، دي من أسباب المفتراق الاستفراغ. فمن تقيأ عمدا أفترى، وإن غلبه القيء لم يفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه أصحاب السنن، طبعا صححه الشيخ الألباني، وقال النووي حسن غريب، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. زرعه أي غلب، من غلبه القيء، وهو بالذال المنقوص. وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم. طرفي النهار يا جماعة يعني الفجر والمغرب، ده يقصد كده، يعني يقصد الفجر والمغرب. وأما معرفة طرفي النهار يقصد به الفجر والمغرب يا جماعة، فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم. محتاجين نعرف ده علشان صحة الصوم، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صوم، أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء، وكذا لو أكل معتقدا أنه قد دخل الليل ثم بان خلافه لزمه القضاء، حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن. مكتوب عندكم إيه؟ هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. أكل آخر النهار، آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. نعم، إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد، بالاجتهاد بورد، عارف أنه بيقعد من بعد العصر لغاية المغرب بيخلص ثلاث أجزاء، يبقى ده المقصود الاجتهاد بإيه؟ بورد. يبقى هذا لو قعد في صحراء لوحده هيعمل الورد ده، يبقى بعد نهايته يأكل خلاص كده. فإن بان خلافه، يعني بعد ما خلص وأكل بناء على معرفته بان خلافه، فعليه الإيه؟ عليه القضاء. نعم، جاز له الأكل على الصحيح. قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، والأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتيقن الإيه؟ الغروب، غروب الشمس. هنتكلم إن شاء الله المرة الجاية عن المفسدات ومفسدات الصوم. الحقيقة محتاجة شوية وقفة، لأن في عندنا حقنة، والحقنة معناها عندنا هنا الشرجية، فهنتكلم عن الحقنة الوريدية ونخرجها على قواعد أهل العلم إن شاء الله تعالى. هنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. نعم.